هنا القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. الدنيا ليل والنجوم طلعة تنور، النجوم تغري النور من حسن منظر. عبد الشاب عبد الوهاب، اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير، قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا في حلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا كل أسبوع بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. مستمعينا الأعزاء، البداية النهاردة مع المعرض العام اللي ما زالت فعالياته في دورته رقم 43 بقصر الفنون مستمرة. بيعد المعرض العام أحد المحاور الرئيسية للتعبير عن عمق وثراء الحركة التشكيلية المصرية. المعرض العام أيضا بيجسد قدرة الفنان المصري على إبداعاته المتنوعة. يشارك في هذه الدورة تحت عنوان ذات مصر المعاصرة 332 فنان بعدد أعمال 452 عمل. ومع أحد المشاركين في المعرض العام دكتور الفنان أحمد عبد الكريم، نستمع له خلال الدقائق القليلة القادمة. الشغل اللي مشارك بيه في المعرض العام هو عبارة عن شغل الخزف من مجموعة أعمال بسعى فيها لتحقيق مجموعة فلسفات، منها فلسفة التفكيك وإعادة البناء. هو عمل فني له علاقة بنوعية الأعمال التفاعلية، اللي هو المتلقي بيخش بيعيد صياغة العمل حسب رؤيته، فهو بيبقى دايما عمل مكون من مجموعة أجزاء. مجموعة الأجزاء دي بتكمل في المجمل بتاعها الشكل النهائي اللي أنا شايفه مناسب، لكن طبعا رؤية المتلقي بيبقى لها شكل تاني. ففكرة ان يبقى في عمل تفاعلي خزف دي فكرة جديدة. الناس دايما بتقول ما تلمسوش العمل الفني، ما تقربوش ناحيته. انا بعمل الشغل دوت بحيث يبقى في احساس بالماتيريال، والناس بتركب وبتفك وبتبني افكار جديدة بتضيف على ابداعات الفنان في حدود الشغل اللي موجود. يعني هو عمل مكون من 8 قطع عبارة عن مجموعة مستطيلات مصبوبة بحجم كبير، ومنحوت عليها فجر امرأة جالسة، والخمس جناب بتوعه، لأنه هو طبعا الجسم المجسم بيبقى ست أوجه. الخمس أوجه بتوعه غير القاعدة طبعا، كل وجه فيه عليه شغل، لو اتجمع مع بعضه بيعمل شكل مختلف. التقنية المنفذة هو خزف يعتبر ستون وير محروق على درجات حرق عالية شوية، وعلشان يتحمل الصلابة والحركة والكلام دوت. وفي نفس الوقت هو محفور عليه فجر بغائر وعاء وبارز، ومعمول بتقنية الاختزال. بس لما نيجي نتكلم على تقنية الاختزال، التقنية المرة دي عاملها بطريقة مختلفة، لأن دايما بنختزل أكاسيد معدنية وجليزات. الاختزال المرة دي هو اختزال للجسم نفسه، واختزال لخامات الأوفر جليز. خامات الأوفر جليز معروفة اللي هي بتتحرق حرق واطي، وبتدي إحساس صناعي شوية لأنها ألوان بيور. الجديد اللي أنا عملته، اللي أنا خدت الألوان ديت وبعدين عملت لها عملية اختزال داخل الفرن على درجات عالية، فدت نتائج جميلة جدا ومختلفة، وعملت بريق معدني رائع. يعني طبعا كان يعتبر العمل الثاني في مجموعة الأعمال المتسلسلة اللي ناوي أعملها إن شاء الله، ليه علاقة بالتفكيك وإعادة البناء، اللي هي تعتبر فلسفة عامة ممكن تكون موجودة في السياسة، في اقتصاد، في فن. تفكيك وإعادة البناء ده بنشوفه كل يوم، يعني بنعيد صياغة الأشياء بشكل مستمر. فلسفة الكل والجزء، وإن الجزء بيكمل في منظومته الكل. ده طبعا يعني العمل إلى جانب الجوانب الجمالية اللي فيه، هو ليه جوانب فلسفية متعددة ومختلفة عن أي عمل خزفي، إذا كان آنية أو جدارية أو حاجة بنتفرج عليها لمجرد الإمتاع البصر يعني. فأقدر أقول إن الخزف النهاردة ليه قوة تعبيرية قوية جدا، وليه قوة فلسفية، وبيوصل رسائل متعددة، إذا كانت رسائل جمالية أو وظيفية أو كمان وظائف فلسفية ليها أهداف وبتحقق. بس طبعا محتاجة تأمل من المتلقي بشكل عميق شوية علشان يقدر يوصل لمستوى الفكر اللي احنا بنتكلم فيه. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن. وضمن فعاليات مهرجان رشيد الأول للموسيقى والغناء، أقيم حفل بالميناء الجديدة للفنانة نسمة محجوب وفرقتها، من خلال باقة من المؤلفات العربية والأعمال الغربية، إلى جانب مختارات من أعمالها الخاصة. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون من خلال بانوراما الفن. اختتمت فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته رقم 15 بمشاركة 30 فرقة. المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، شارك هذا العام كندا والهند من خلال ضيوف شرف لهذه الدورة. أقيمت الفعاليات في العديد من الأماكن التاريخية بالقاهرة، منطقة سور القاهرة الشمالي، قبة الغوري، أمير طاز، بيت السناري، ومجمع الأديان. أعزائي المستمعين، ولنستمع الآن مع بعض مسامع من حفلات مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية برئاسة المخرج الفنان الدكتور انتصار عبد الفتاح. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. مهرجان الدراما الأول وتكريم مجموعة من المبدعين في الأعمال الدرامية في رمضان الماضي، وأيضا تكريم باقة من الفنانين ممن أثروا الأعمال الدرامية على مدار سنوات العمر. مهرجان الدراما الأول نظمته نقابة المهن التمثيلية من خلال الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والمهرجان برئاسة الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني. أعزائي المستمعين، ومن خلال مهرجان الدراما الأول نستمع الآن إلى الكلمة التي قدمها الدكتور الفنان يحيى الفخراني. أهلا وسهلا بكم، منورين، ودي مش كلمة مجازا، يعني أنتم منورين بجد، عشان من غيركم مهما كان مدير الإضاءة في المهرجان ده مش هيقدر ينور هذا المجال المهرجان غير بحضراتكم. فشكرا جزيلا لحضوركم، وشكرا واجب للقائمين على هذا المهرجان نقابة المهن التمثيلية. كل طبعا من ساعد في إنجاح هذا اليوم، فشكرا جزيلا ليكم، وإن شاء الله مهرجان يفرحنا ويسعدنا. الدراما الحقيقة يعني أنا عصرتها من أولها، من أول مهرجان الإذاعة والتلفزيون، وسعدتي برجوع مهرجان الدراما النهاردة رغم أنه راجع على استحياء لسبب، لأن الزمن ما كانش ينفع يبقى بالقوة والتنظيم الكافي مع كل عناصر الإبداع في الإذاعة والتلفزيون. فتقدر تقول الدورة دي هي الدورة مش نمرة واحد، يعني أنا كنت مسميها زيرو، لأن هي دورة تجريبية على الأعمال اللي اتعملت في رمضان اللي فات. السنة الجاية إن شاء الله هيدخل كل الأعمال بره رمضان وفي رمضان، وحتى الإنتاج العربي أيضا يبقى معانا إن شاء الله. بعديها يا رب يوصل إنه يبقى مهرجان عالمي. فكل تمنياتي لهذا المهرجان بالازدهار والرخي، وإحنا ما نقدرش في بلاد زي بلادنا دي رغم السينما ده اللي يقلل منها إطلاقا، لكن إحنا كبلاد يعني في احتياج للدراما أكتر، للأعمال الدرامية، لأنها فيها جزء تعليمي ووعي إحنا محتاجين له أكتر من متعة بس أو رفاهية المتعة الفنية يعني. فيا رب يوم عن يوم مهرجان الدراما ده يبقى أكبر وأكبر وأكبر إن شاء الله. في ناس بيقولوا إنك سعادة إنك تسعد غيرك. أنا طول عمري وأنا محتار بدور على طريق ألاقي نفسي فيه، وأخيرا لقيته. مش مهم تاخد اللي you love him، المهم تاخد اللي بي love you. إيه ده؟ هتروح لها لابس كده؟ الطير لو حبسته جوه قفص في عصر كبير يموت. أهمين يا ولد الحيم؟ أهمين يا بابا. مفيش حاجة بتطلع كويسة غير بالحب. لما تيجي تخشي تهلية قوليلي. ليه يا أخوي؟ عشان أشهدك. ده إيه الهنا اللي أنا فيه ده؟ لسه في وقت عشان تصلي. دي حاجة بسيطة كده استفتاح بس، لسه التقيل ورا. طول ما احنا عايشين ممكن نلعب مع بعض لعبة القط والفردي زي ما أنت عايز. العين اللي عاشش فيها الخوف من بكرة يخاصمها النوم. النوت الجميل قوليهم هم الحقيقة، بس تقولي من أول المبتدئ. الأرض لنا كلنا، لكن الصرف لي أنا وأبوي بس. أنت بتفكر بعقلية القرن العشرين اللي أنت كنت عايش فيه. ألعابك كل الألعاب بتذكرها واحد. أنا الاثنين وعشرين، أنا سابق عصر. الكبير شايل الهم، شايل الحمول من غير ما يقول اي. المعلم نبيل زركش. طب تعالى ركبك الصاروخ. لو غيرك هتكمل الوضع. لو عايزة في البحر هي كده دايما الاوقات الحلوة بتخلص بسرعة. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة.